الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن هنا بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسرد الآيات التي تتضمن إثبات الصفات وإثبات الأسماء لله جل جلاله، وبدأ بقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فماذا نستفيد من هذه الآية؟ أن الله من أسمائه الحي، ومن صفاته أنه حي لا يموت، أنه حي لا يموت، وحياته سبحانه وتعالى لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. فناء. طيب، قوله الحي إثبات، الذي لا يموت هذا فيه نفي. نفي، لكن الذي لا يموت يثبت به كمال الضد، وهو كمال كمال الحياة، ولهذا جمع الله بينهما هنا. واضح؟ واضح. طيب، قال: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء؟ الأول الذي ليس قبله شيء، نعم، والآخر الذي ليس بعده شيء، نعم، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، إيه؟ والباطن الذي ليس تحته شيء، الذي ليس دونه شيء، دونه شيء. نعم، فيكون الأول والآخر إحاطة زمنية، أو أول الكل وبعد الكل، صحيح؟ أي نعم. طيب، والظاهر فوق الكل وفي نفس الوقت مطلع على الكل ومع الكل بعلمه، إذن هو مع علوه محيط، فهي إحاطة هنا مكانية ومعها العلم. فيكون الله جل وعلا بهذه الأسماء بين أنه محيط بالخلق زمانا ومكانا ومكانا، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من ذلك. واضح الأمر؟ إيه نعم. طيب، والتعبير عن اسم الله بأن عن الله جل وعلا بأنه الأول هو الذي جاء في الكتاب والسنة، وهو أفضل من قول من قال، بل ما هو أفضل، هو المتعين. أما من قال من أسماء الله جل وعلا القديم فهو غلط من جهتين: الجهة الأولى أنه من جهة اللغة، لأن القديم هو المتقدم على غيره، ولا يشترط أن يكون هو الأول بإطلاق، ولهذا الله جل وعلا قال: حتى عاد كالعرجوني قديم القديم. والأمر الثاني أنه في الكتاب والسنة، اللفظ الذي استعمل القديم أم الأول؟ الأول. الأول، فيكون هذا اللفظ لا يليق أن يسمى الله جل وعلا به، لأن الأسماء توقيفية وهذا لم يرد. الثاني أن من حيث اللغة لا يتضمن الكمال الذي يتضمنه اسم الأول. لكن هل يصح أن يخبر عن الله جل جلاله بأنه الأول؟ نعم. عفوا، أنه القديم؟ نعم، لا إشكال، من باب الإخبار، لأن العلماء يقولون باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. يعني نخبر، سمحني، عفوا، نعم، يعني نخبر بأن الله قديم ولكن لا نسميه بالقديم. أحسنت. والإخبار واسع، كقوله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فهل يصح أن يقول الله شيء؟ لا. نعم، تقول: ما من شيء أعظم من الله. فأنت هنا أخبرت عن الله بأنه شيء، هل هذا جائز؟ لا، لا جائز، لا إشكال من حيث الإخبار، لأن الشيء في اللغة هو ما يصح أن يعلم. لكن لو سألك إنسان: هل من أسماء الله الشيء؟ لا، لا. من أسمائه. هذا هو. إذن القدم لا يوصف الله بالقدم، لأنه لم يأتي في النصوص بالوصف بهذا. واضح؟ إيه نعم. لكن الذي جاء الإخبار ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم القديم. لكن لا نقول أن الله من صفاته القدم، نقول من صفاته الأولية ومن أسمائه الأول، ولكن يخبر عن الله بأنه قديم. كما قال إنسان قال والله جل وعلا، إيش قال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد، قال والله متكلم بكلام قديم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فقوله متكلم، هل هذا من أسماء الله؟ لا لا، لكنه هنا قال متكلم من باب الإخبار. إخبار الله متكلم، يعني متصف بصفة الكلام ويخبر عنه بأنه متكلم. واضح؟ أي واضح. كما تقال أن الله جل وعلا الصانع من باب الإخبار، ولا ليس من أسمائه الصانع. ظاهر؟ نعم واضح. طيب، ثم قال وهو العليم الحكيم، العليم الخبير، العليم لكمال علمه، والحكيم من الحكم ومن الحكمة، فهو جل وعلا لا يضع الأمور إلا في موضعها اللائق بها الموافق لحكمته سبحانه وتعالى. العليم بالظاهر، الخبير بالباطن، لا يخفى عليه شيء. ثم ذكر آية الأنعام وعنده مفاتيح الغيب، وهي فيها مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وذكر أنه ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فلا يخفى عليه شيء سبحانه. وقال وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، فجمع سبحانه وتعالى بين العلم والقدرة. فبعض الناس يعلم ولا يقدر، وبعض الناس يقدر لكن عن جهل، فالله جل وعلا من كماله جمع بين العلم والقدرة. وهذا كله من باب الأسماء التي تثبت وتتضمن لله جل وعلا أكمل الصفات. نعم واصل. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق هو الذي يرزق عباده سبحانه وتعالى، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله جل وعلا يرزق الكل. وهل يرزق الكافر، وهل يرزق المؤمن فقط؟ المؤمن والكافر. أحسنت، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال جل وعلا في قصة إبراهيم عليه السلام قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ماذا قال؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذن الكافر يمتع أيضا. حتى ورد في الحديث أيضا أخي الصغير، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، نعم، ما رزق منها كافرا شربة ماء. نعم، وغير ذلك من الحديث. لما جاء عمر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هل نجعل لك فراشا، فإن فارس والروم حادوا الله ورسوله ومع هذا عندهم وعندهم. قال لو قالها غير عشان اسمع فيك راني. تسمع تو؟ تو رجع تو. إذا الإشكال إشكال من لا صوت هذا، لا إشكال. نعم الآن واضح؟ أي. طيب الإشكال من لاقط الصوت هذا. إذا سمعت قصة عمر؟ لا، قلت وصلت لو قالها غيرك. نعم، قال لو قالها غيرك يا عمر. قال فإنما أولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وإلى غير ذلك من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء قوم عجل لهم ذلك، وأن الإيمان لا يدخره الله جل وعلا إلا للمؤمن الذي يحبه. ولهذا لو مرت معك آيات في هذا اجمعها مشكورا، سترى الكثير في القرآن أدلة تدل على أن الله لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب ويرضى، لكنه يعطي الدنيا لهذا ولهذا. قال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لكن مع هذا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، نعم، فسخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال جل وعلا: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فكل الدنيا زالت وهي كانت عندهم الدنيا. والله جل وعلا ذكر عن قارون: وإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني أن كنوزه، مفاتيح الكنوز لا تستطيع، لا يستطيعون 10 رجال لا يستطيعون حملها. ما هو الكنوز؟ مفاتيح الكنوز. ومع هذا لما فرح وتكبر وتجبر قال له جل وعلا: إن الله لا يحب فرحين فرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، إلى غير ذلك مما جاء في آخر سورة القصص. واضح؟ نعم. طيب، إذن الرزق يكون للكل. طيب، لو أن إنسان جاءه أمر من باب حرام هل يسمى رزقا؟ لا، صحيح أنه يسمى رزقا كما نبه على ذلك جماعة، وهو القول الحق أن الرزق يكون من الحرام ويكون من الحلال. قال ابن القيم: ويكون من الحرام كذا يكون من الحلال كلاهما رزقان بالنونية. لكن الرزق الذي جاءك وهو حرام تعذب عليه أم لا؟ نعم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سعيرا، من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين أراضين، فهو رزق لكنه يعذب عليه. طيب، إذا ذكر الرزق في مقام الثناء لا يكون إلا رزقا حلالا. حلالا، قال جل وعلا: ومما رزقناهم ينفقون. قال العلماء: ويستدل بهذه الآية على أن صدقة الغاصب لا تقبل. سبحان الله. وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. واضح الأمر؟ نعم. طيب، إذن قال بعدها، قال ذكر قول الله جل وعلا: ليس كمثل شيء والسميع البصير، ومر معنا الكلام على هذه الآية العظيمة. ومن لطيف القول وجميل الكلم قول العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في عقيدة أهل في شرح الواسطية، قال: وهذه الآية دستور أهل السنة والجماعة. سبحان الله. لأن تضمنت أعظم قواعد، وهي أن الصفات تدور على قاعدة عظيمة، وهي إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. تعطيل، نعم. مواصل الآية التي بعدها إن شاء الله. وقوله تعالى: إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إذن هذه فيها إثبات صفة السمع وصفة البصر. السمع إدراك المسموعات، والبصر إدراك المرئيات. المرئيات، والله جل وعلا كما قيل: يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قال الشاعر: أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من حال العباد. ولهذا لما جاء رجل وقال لأحد السلف: أوصني، قال: اعصي، إن أردت أن تعصي ربك فاعصه في مكان لا يراك فيه. وهو إنما أراد تعجيزه هنا. واضح؟ نعم. طيب، واصل. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم، هنا فيه إثبات ماذا؟ القوة. وقبل ذلك المشيئة. حسنت، المشيئة والقوة لله، والقوة أيضا في آية الذاريات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لأن بعض الناس يقول القوة معناها كذا، يقال هنا القوة وصف لله بدليل أن الله تعالى نسبها لنفسه قال ذو القوة، وهذا نظير قوله جل وعلا وربك الغفور ذو القوة، لا وربك الرحمة. الغفور ذو الرحمة، الرحمة نعم. فهنا ذو من الأسماء الخمسة، فالله جل وعلا نسبه لنفسه، فهذا يدل على حقيقة اتصافه به، لأن المعتزلة يقول وهو الغفور، هذا الكلام على المخلوق أي وهو المغفور له، يقال نعم لكن الله تعالى قال وربك الغفور ذو الرحمة، فالرحمة له والقوة له وكذلك سائر الصفات. وهذا من أوجه الردود عليهم أن الله تقول له نسب الصفة لنفسه، فلا يمكن أن تكون إلا اتصافا لأنها معنى لا يقوم بنفسه، وهذا سيأتي إن شاء الله في قواعد الإضافة إن شاء الله تعالى، هذا نتركه في قواعد في الأسماء والصفات، أن الله إذا أضاف شيئا إلى نفسه فإن كان هذا المعنى معنى يقوم بنفسه فهو إضافة تشريف وتكريم، وإن كان غير ذلك فهو إضافة اتصاف كالكلام والسمع والبصر والقوة والمغفرة، فهذه أمور لا تقوم بنفسها، فنسبتها إلى الله جل وعلا إنما هي نسبة وصف لموصوف به على وجه الكمال والتمام سبحانه وتعالى. واضح الأمر؟ واضح. طيب واصل. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فيه إثبات صفة المشيئة والإرادة. نعم، وما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ أظن المشيئة سابقة الإرادة. بس ما فيك، ما نسمعش فيك. قص الصوت يا صغير. ايه؟ اي تو رجع. رجع؟ اي. طيب، قلت لك الـ الـ الإرادة تكون إرادة شرعية وإرادة قدرية أو كونية. كونية اي. الإرادة الكونية لابد أن تنفذ أم لا؟ نعم. طيب والشرعية؟ الله أعلم. قد تنفذ وقد لا تنفذ. اي. لا، يعني الله تعالى أراد شرعا أن يؤمن الكل، صحيح؟ أي. لكن هل أراد كونا أن يؤمن الكل؟ لا لا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رسله الله جل وعلا لدعوة الخلق أجمعين، فهي إرادة شرعية، لكن من الذي حقت فيه الإرادة الكونية؟ حققت الإرادة الكونية في الكل، فالذي كفر إنما كفر بإرادة الله الكونية، والذي آمن آمن بإرادة الله الكونية وإرادة الله شرعية. لأن إيش الإرادة الشرعية؟ عوضها بالمحبة، فإذا كان الأمر يحبه الله فهو إرادة شرعية. طيب الإرادة الكونية تكون على الحب والبغض أم لا؟ أي. كل ما يقع بولا ورقة تنزل، كافر يكفر مؤمن يؤمن، كل هذا بالإرادة الكونية، وما فيه موافق لمحاب الله ومراضيه فهو إرادة شرعية، فهي أخص، وإن كان بعض العلماء يقول غير ذلك من جهة أن بينهما عموم وخصوص، لكن هذا ليس هذا محله، يكفي أنك تعلم أن الإرادة الشرعية هنا أخص. طيب الإرادة الكونية هي المشيئة، ولهذا غلط أهل العلم من غلط من قال أن المشيئة نوعان كونية وشرعية، لا المشيئة واحدة فقط، أن الله إذا شاء أمرا وقع فهي مرادفة للإرادة الكونية الكونية. نعم واصل. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهنا عبر بالإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وبعضهم قال إنما المقصود هنا إلا الإرادة الكونية، لأن الله قال من يريد الله أن يهديه إرادة كونية ييسر له أسباب ذلك، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وهي إرادة كونية، فهو كفر هنا. أما الآخر طاعة، ومعلوم أن الإرادة الشرعية والكونية يجتمعان في الكافر، عفوا يجتمعان في المؤمن، يفترقان في الكافر، في الكافر، فهنا ذكر المؤمن والكافر فيكون اجتمعا ثم تفرقا، فالآية اشتملت على كليهما. واضح؟ واضح يب. طيب واصل. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. نعم، إذن هذا أيضا ذكر في الإرادة، وهنا إن الله يحكم ما يريد، إن كان مقصود بها شرعا أن يشرع ما يريد أو يحكم ما يريد لا يقع إلا ما يريد الله فيتكون كونا. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير. وإياك إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله في الدرس.